بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. نستأنف بإذن الله عز وجل مجلس قراءة موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونحن الليلة في المجلس 18 هكذا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وغفر الله لنا وله ولوالدينا ووالديه ولجميع المسلمين، قال المصنف رحمه الله تعالى: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. هذا قلناه بأمس، تكلمنا عنه وقلنا هذا كان في الزمان الأول. في الزمان الأول كان إذا بلغت المرأة في الشهر 6 من الحمل فالغالب على الظن أنها ستموت، أنها ميتة، ولذلك يكون حالها كحال صاحب المرض المخوف عليه من الموت. فالإنسان إذا مرض مرضا لا يخشى عليه من الموت تجوز وصيته مطلقا، لكن إذا وقع عليه مرض الموت فإنه لا يجوز له أن يوصي في أكثر من الثلث. لما؟ لأن الموت قد وقع عليه، والإنسان له في حياته أن يتصرف في ماله، فإن وقع عليه الموت ليس له أن يتصرف إلا في الثلث فما دون، ولا يجوز له أكثر من الثلث. والمرأة في الزمان القديم إذا بلغت 6 أشهر دخلت في مرحلة الخوف عليها من الموت، لأن كثيرا من النساء يمتن في حال الحمل. وقلت لكم بالأمس كل عملية قيصرية في هذا الزمان احسب واحدة تموت في ذاك الزمان. فلما علم الله عز وجل العباد ما لم يكونوا يعلمون من هذا الطب خفف الله عز وجل على العباد، فإذا تعسرت الولادة أجريت لها هذه العملية وولدت ولدها بالعملية القيصرية، وبالتالي لا تكاد تسمع امرأة ماتت في ولادتها. أما في السابق الأكثر أنها تموت. كما قلنا بالأمس الطفل له حالات، إما أن يكون على رأسه وهذه هي الحالة الطبيعية أن ينزل رأسه، وإما أن تنزل مقعدته أولا فيكون رجله مطبق على وجهه فتنزل المقعدة قبل كل شيء ثم ينزل بقية البدن، وفي هذه الحالة الغالب أنها لا تلد إلا بعملية قيصرية. ومن الحالات أن يكون الطفل معترضا، يعني لا يكون مستقيما، يكون رأسه في جهة ورجله في جهة، فالمرأة لا تلد هنا، تموت ليس أمامها إلا الموت المحقق في ذاك الزمان. الآن عملية قيصرية يخرج الطفل، ولذلك الفقهاء نصوا إذا وصلت في حملها إلى 6 لا يجوز لها التصرف في مالها، لا يجوز لها التصرف في مالها إلا في مقدار الثلث، لأنه قد نزل بها مرض مخوف عليها من الموت. لكن هذا لا يقال به الآن لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالمرأة لها أن تتصرف في مالها حتى قبل ولادتها بساعات، لأن الغالب أن المرأة بإذن الله تقوم بإذن الله عز وجل، وقل أن تسمع امرأة ماتت في ولادتها، هذا نادر ما يكون في ذا الزمان. وأما قبل هذه العمليات كان كثيرا ما يحصل، هذا كثيرا ما يحصل، إذا نجت امرأة ربما تموت الأخرى وهكذا. وكذلك الذي يحضر الصف كما سيذكر مالك رحمه الله، الذي يحضر الصف يخشى عليه أنه هو مظنة الموت، ولذلك لا يحق له أن يتصرف في ماله فيما فوق الثلث، كحال الذي نزل به مرض مخوف يعني يخشى عليه فيه من الموت. نعم اقرأ. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليهما كان بتلك الحال. نعم. الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت مالكا يقول لأن الميراث، لأن الفرائض مرت بمراحل كتحريم الخمر، تماما كتحريم الخمر، كان التحريم بالتدرج في البداية. الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير، تعرف مراحل التدرج. كذلك هنا في الميراث، كان في الجاهلية العرب لا يورثون إلا الذكر، ولا يورثون الإناث، ولا يرث إلا الابن البكر، ولا يرث البكر إلا إذا كان يركب الفرس ويحمل السيف ويحمي الذود، فإن لم يكن كذلك لا يرث حتى ولو كان الابن البكر، إنما يرث الغريب كما قلنا لكم سابقا. الغريب كيف يرث؟ بالحلف. إذا كان الإنسان أبناؤه الذكور صغار لا يعطيهم ماله، الذي ينام يستيقظ يا إخوان، لا تناموا في المجلس، فيحالف شخصا غريبا ويتبناه ويقول له: دمي دمك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك، ترثني وأرثك، فيرث هذا الغريب دون أبنائه الذين هم من صلبه. فلما جاء الإسلام كانت المرحلة الأولى على النحو مما تعرفه العرب من الحلف والتبني، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فلو مات الأنصاري ورثه المهاجري دون ورثة الأنصاري والعكس، لكن لم يحصل في هذه الفترة، فترة المؤاخاة، لم يحصل أن مات أنصاري ذو مال، ولذلك ما ورث أحد بهذه المؤاخاة، لكنها مرحلة من مراحل التشريع. ثم جعل الله عز وجل قسمة التركة للميت، لكنه حصره بدلا من أن كان للميت يوصي به للغريب، حصره في الأقرباء فقط، فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا وخيرا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فالميت حر يتصرف في ماله ويقسمه كيف يشاء، شرط أن لا يخرجه عن أهل بيته، عن ورثته، عن قرابته، عن والديه وقرابته. ثم كانت بعد ذلك آية المواريث. أعد من أول باب أمر الحامل من أول المجلس. قال رحمه الله تعالى: أمر الحامل والمريض، أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالك يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. قال رحمه الله: الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل.

والله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن الله يهدي من يشاء، أبو جهل هلك على كفره، وهذا الذي أراد أن لا يسلم أبو طالب أبى الله إلا أن يسلم هو. يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، وليس لنا أن نختار، ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. كم حاول مع أبي طالب، ماذا قال الله له؟ إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. أبو طالب مات على كفره، وعبد الله بن أبي أمية الذي كان حريصا على أن يموت أبو طالب على كفره هداه الله عز وجل. يهدي من يشاء، فهمنا؟ وليس لنا إلا أن نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه صحابي جليل من مسلمة الفتح، وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختنه يعني أخو زوجته، أخته هي هند بنت أبي أمية التي هي أم سلمة رضي الله عنها. فلما فتحت مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها وعندها أخوها، دخل هذا المخنث، والمخنث الذي هو ليس برجل ولا أنثى وليس له أرب بالنساء، فقال وقد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشه لغزو الطائف، فقال يا عبد الله إن فتحتم الطائف غدا أدلكم على بنت غيلان، يعني الثقفي، بنت غيلان الثقفي صاحب العشر نسوة الذي أسلم وتحته عشر نسوة، أدلك على بنت غيلان فإنها إن أقبلت أقبلت بأربع، وإن أدبرت أدبرت بثمان، يقصد عكن بطنها. وأنتم تعلمون أن الجمال عند العرب كان بالسمن، كلما كانت المرأة سمينة كانت جميلة أكثر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال لا يدخلن هذا عليكم، وإن كان هو ليس له أرب بالنساء لكنه يصف النساء للرجال، لكنه يصف النساء للرجال، فإذا دخل على المرأة ولا لا يعني لا يثير شهوته شيء، لا الجميلة ولا القبيحة، لكنه يميز بين الجميلة والقبيحة. فإذا خرج وجالس الرجال يقول زوجة فلان جميلة وبنت فلان قبيحة وبنت فلان جميلة وزوجة فلان كذا، يصف يصف. ولذلك حرم الإسلام على المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها. بعض النساء الحمقى تذهب إلى بيتها فتقول والله بنت فلان والله جميلة، أو زوجة فلان والله جميلة وحلوة وطولها كذا وشكلها كذا وعرضها كذا، وتصف تلك المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر إليها. هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا محرم. وربما أول من يتضرر بذلك هي في الدنيا قبل الحساب عند الله عز وجل، فيذهب هذا الزوج ويتزوج تلك المرأة يخطبها، فهمنا؟ ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصف. ولذلك الله عز وجل لماذا حرم على المرأة أن تكتشف، أن تتكشف أمام المرأة الكافرة؟ المرأة المسلمة تتحجب من المرأة الكافرة، لماذا؟ لأنها قد تصف للكافر، قد تصف المرأة المسلمة للكافر. ولماذا قيد الله عز وجل الطفل بكونه طفل؟ ماذا قال؟ قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. حتى ولو كان طفلا لم يبلغ وليست له شهوة، لكنه إن كان يميز بين الجميلة والقبيحة ويطلع على عورات النساء ويعلم أن فلانة جميلة وفلانة قبيحة وفلانة كذا، لا يجوز له أن يدخل على النساء، وينبغي على المرأة أن تتحجب منه، لأنه وإن لم تكن له شهوة هو يصف، ولو لم يصف هو يتذكر إذا كبر، ويتذكر إذا كبر. وهذا كثيرا ما نسمع عنه، تجد الطفل الصغير في وهو ابن 7 سنوات 8 سنوات يعني بلغ سن التمييز لكنه ما بلغ الحلم، فيرى المرأة فيفرق بين الجميلة والقبيحة ولا أرب له في النساء، لكنه إذا بلغ يتذكر تلك المرأة وربما اشتهاها. ولذلك قيد الله عز وجل الطفل الذي يدخل على النساء فقال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذا عليكم، لأنه وصاف للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدث وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر رضي الله عنه ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينه وبينه قال فما راجعه عمر الكلام قال وسمعت مالك يقول هذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. وكان رضي الله عنه وقافا كان وقافا عند حدود الله. وقد ذكر البخاري جملة من القصص عن عمر رضي الله عنه ووقوفه عند حدود الله في كتابه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيحه. نعم. قال رحمه الله العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان نماؤها وزيادتها لا. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك ثم ثمنها ذلك أو يمسكها وثمنها ذلك أحسن الله إليكم ثم يردها وإنما ثمنها دينار فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم ثم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. نعم. قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم سرقها فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن كان استأخر وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإن استأخر قطعه يعني تأخر قطع يده. نعم صلى الله عليكم. وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يوجد بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق إن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك لأنه ينظر إلى وقت السرقة كم كان ثمن السلعة فإن بلغت النصاب ثلاثة دنانير أو ربع دينار ثلاثة دراهم أو ربع دينار ثلاثة دنانير فضة ثلاثة دراهم فضة أو ربع دينار ذهب لأن الدينار كان يساوي في ذاك الوقت 12 درهما فإذا بلغ المسروق قيمة المسروق ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعت يده وإن تأخر قطعه بقي في السجن الشهور ثم نظرنا وإذا السلعة صار قيمتها درهمين نزل ثمنها العبرة بقيمة السلعة في وقت السرقة تقطع يده والعكس بالعكس لو سرق مالا قيمته درهمين وحبس لذلك ثم لما حكم عليه نظرنا وإذا السلعة ثلاثة دراهم أو عشرة لا تقطع يده لأنه حين سرق كانت السلعة قيمتها أقل من النصاب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى جامع القضاء وكراهيته. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة قال فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعم لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. قال فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجع إلي وأعيد علي قصتكما متطبب والله. إذا كان هو متطبب فكيف بمن جاء بعده؟ إذا كان أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم متطبب فكيف يكون من بعده رضي الله عنه؟ أبو الدرداء كان أرسله عمر رضي الله عنه قاضيا أرسله إلى دمشق وأرسل سلمان واليا على المدائن فكان سلمان على المدائن واليا من قبل عمر رضي الله عنه وأبو الدرداء قاض في دمشق فكتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى سلمان كتب إليه أن هلم إلى الأرض المقدسة يعني ما الذي أجلسك في المدائن في العراق تعال إلى الشام إلى الأرض المباركة إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله، فالإنسان لا يفضل لا ببقعته ولا بأرضه ولا بحسبه ولا بنسبه، إنما بعمله. وقد بلغني أنك طبيب تداوي، يعني قاض تقضي بين الناس، فإن كنت طبيبا حاذقا فنعم لك، تؤجر على قضائك. وإن كنت متطببا، يعني نصف طبيب نصف طبيب عليمي يعني، فاحذر أن تقتل إنسانا بجهلك فتدخل النار. ولذلك يا إخوان كان السلف يكرهون القضاء، كان السلف يكرهون القضاء كرها شديدا، وكانوا يستحبون للوالي أن لا يعين على القضاء إلا من كرهه، إلا من كرهه، أما من أحبه وطلبه لا يعين عليه. ولذلك لما جاء عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أبو موسى ومعه اثنان من الأشعريين، سألاه أن يدخلهما على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فلما أدخلهما وهو لا يدري رضي الله عنه ما الذي يريدانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهما يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما، يعني أن يقلدهما بعض الوظائف بعض الأعمال، يعني يجعلهم عمال لبعض الولايات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فلما سمع قالتهما قلص السواك على شفته جمد من شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى أبي موسى الأشعري قال ما هذا يا عبد الله بن قيس؟ قال والله يا رسول الله ما أخبراني بما في نفوسهما، ما أخبراني، يعني ما كنت أدري أنهما يطلبان منك أن تقلدهما إمرة أو ولاية أو قضاء، ما كنت أدري هذا. قال إنا لا نستعمل على عملنا من أراده، لكن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس وأمره على مخلاف من مخلافي اليمن. أرسل أبا موسى واستعمله على جزء من اليمن. فكان السلف يرون للحاكم للإمام أن يولي القضاء من لم يرده، يلزمه بذلك، لأن الذي لا يريده ولا يطلبه ويعين يعان بإذن الله عز وجل، وأما الذي يسعى إليه ويطلبه يوكل إليه كما في الحديث. ولذلك كان السلف يكرهون القضاء، وكان الأمراء والولاة يلزمونهم بالقضاء، كما ألزم الشعبي رحمه الله تعالى بالقضاء، وكما حاول المنصور أن يلزم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وحاول أن يلزم الثورية سفيان بن سعيد الثوري، وهكذا كانوا يحاولون أن يلزموا من يروا فيه الورع والزهد والتقوى خوف الله عز وجل وخشيته، وكانوا لا يولون القضاء من طلبه وسعى إليه، من طلبه وسعى إليه. القضاء مسؤولية عظمى أمام الله عز وجل. الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يقضي بين أولاده في البيت، إذا تخاصم اثنان من أولاده يحتار، هذا يبكي وهذا يبكي، ما تدري من الصادق، والجميع يقول والله العظيم والله. لما كنا ندرس قديما الأطفال يأتوك الأطفال متشاجرين، هذا يحلف أيمان مغلظة ويبكي، تنظر في وجهه والله تقول هذا صادق أصدق منه ما فيه، والثاني مثل ذلك والله يعلم أن أحدهما كاذب لكن ما تدري من. فالقضاء أمر صعب يا إخوان، ولذلك من عوفي فليحمد الله عز وجل، ومن ابتلي بالقضاء فليسأل الله الإعانة، يسأل الله أن يعينه وأن يثبته، الأمر صعب جدا موضوع القضاء. ولذلك يعني أحد القضاة كان بين يديه رجل من أهل العلم، فدخل الخصمان وإذا أحدهما يبكي ويشتد في بكائه ويقسم، فقال هذا الذي كان في مجلس القاضي قال ما أظن ذاك إلا صادقا. قال لما؟ قال أما رأيت إلى بكائه؟ قال وإخوة يوسف دخلوا أباهم، جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم ماذا؟ وهم الذين رموه في الجب، أليس كذلك؟ ومع ذلك جاءوا أباهم عشاء يبكون. فأمر القضاء صعب، نسأل الله عز وجل أن يعين القضاة وأن يوفقهم وأن يجزيهم خيرا. نعم اقرأ. قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له فماله للذي بقي له فيه من الرق. قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. إذا أراد الوالد ذلك لكن يعني الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين أنه لا يحاسب الوالد ولده. يعني يقول مالك إذا كبر ولدك وصار صاحب مال تحاسبه تقول تعال أنت من يوم تولدت إلى الآن أنا صرفت عليك كذا كذا هات يا حبيبي هات يا أكرم اللي أنا صرفت عليك كله مثلا منذ أن ولدت إلى يومك هذا مثلا إذا صار له مال ناض إن أراد الوالد ذلك. لكن الذي جرى عليه عمل الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحاسب الوالد ولده فيما أنفق عليه منذ ولد وما أنفق عليه من النفقة لأنها كانت واجبة عليه لأنه كان هو العائل. فالذي جرى عليه عمل المسلمين أن الوالد لا يحاسب ولده ولا يقول له هات ما أنفقت عليك منذ ولدت إلى يومنا هذا أنا تزوجت أمك ودفعت لها مهر وبعدين حملت بك وكنت أوديها المستشفى وأجيبها وعالجها بعدين أنت جيت إلى يومنا هذا أظنه ما فعله أحد أو لا. ولذلك مالك يقول إن أراد الوالد ذلك وإن شاء الله ما فيكم أحد يريد ذلك. نعم. قال وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضا أحسن الله إليكم ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. صدق. نعم. ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرى أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء يسلمه أسلمه وليس نعم أكمل وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار. يعني لا يدفع أكثر من قيمته أكثر من رقبته. لو أن عبدا لطم إنسانا حرا ففقأ عينه ففيها نصف الدية 500 دينار ذهب أو 50 ناقة. طيب هو قيمته ما تجي 5 نياق مثلا العبد. فالسيد ليس عليه أن يدفع الدية كاملة يدفع من الدية بمقدار ثمنه قل الثمن أو كثر وهو مخير بين أمرين يقيم العبد في السوق ينظر كم قيمته فيدفع قيمته أو يسلم العبد يقول خذوا العبد كله برمته وافعلوا به خذوا أنتم مقابل ما جرح بيعوا تستعملوا تستخدموا لكن ليس عندي إلا هو ولا يكلف السيد أن يدفع فوق قيمة عبده. نعم. صلى الله عليكم. قال ما يجوز من النحل. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليه فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك الأمر عندنا أن من نحر ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. وقد مضى هذا في كتاب الهبة سابقا. نعم. لأنه من الذي يحكم في الوصايا ولذلك. نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء. من أعتق شركا له في مملوك. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.

قال فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير رضي الله عنهما بولائهم. نعم، نحن تكلمنا في هذه المسألة ولم نذكر تفاصيلها. ذكرنا أن الإنسان يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقا، ويتبع خير أبويه دينا. فإذا كانت الأم حرة كان الأولاد أحرار، وإن كانت الأم أمة كان الأولاد عبيدا وإماء لسيد الأم. طيب، لسيد الأم. طيب إذا عتقت الأم قالوا ينظر إلى الأب، أحر هو أو عبد؟ فإن كان عبدا والأم عتقت، فولاء الأولاد لمن؟ لموالي أمهم. وإذا عتق الأب رجع الولاء، ولاء الأولاد لموالي الأب، لأنهم صاروا كلهم أحرار، فبقيت النسبة، هم ينتسبون لمن؟ لأبيهم، لا ينتسبون لأمهم، فينتسبون لأبيهم، وأبوهم ينتسب لمن؟ لمواليه هو. أبوه يقال له فلان مولى فلان، مولى فلان، وهم يقال لهم، يقال لأحد فلان ابن فلان مولى بني فلان مثلا. فيعود ولاؤهم لموالي أبيهم. يعني لو أن إنسانا زي الحسن البصري مثلا، الحسن البصري رحمه الله، أمه كانت أمة عند أمي سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، وأبوه يسار كان عبدا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت، فزوج زيد بن ثابت غلامه من جارية أم سلمة رضي الله عنها، فلما تزوج يسار جارية أم سلمة أولدها الحسن البصري. لو تصورنا أن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت أم الحسن، طبعا الحسن يكون لمن؟ هل يكون لزيد؟ الجواب لا، قبل أن تعتق أمه يكون لمن؟ لأم سلمة، يكون عبدا لأم سلمة رضي الله عنها، لأن أمه أمة لأم سلمة، فالحسن يكون عبدا لأم سلمة رضي الله عنها. فلو عتقت الأم يكون ولاء الحسن لمن؟ لموالي أمه، أم سلمة. طيب بعد ذلك عتق الأب، يرجع ولاؤه لموالي أبيه زيد، فهمنا؟ وهذا الذي في هذه القصة. انظر، قال أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، هذه الحرة كانت أمة ثم عتقت، يعني كانت مولاة. قال فلما أعتقه الزبير قال هم موالي، من هم؟ أولاد هذا العبد. وقال موالي أمهم، إذن الأم الحرة هذه كانت في الأصل أمة معتقة، وقال موالي أمهم، بل هم موالينا لأننا أعتقنا أمهم فالولاء لنا. قال فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى عثمان للزبير بولائهم، لأن الولاء يعود إلى الأب إذا صار حرا، إلى موالي الأب إذا عتق بعد ذلك. نعم، صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. هذا الذي قلناه. نعم، قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه، إن مات ودثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد. قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. لأن الولاء نسب، وابن الملاعنة ينسب إلى أمه لا ينسب إلى أبيه، سواء كان حرين أو عبدين ينسب إلى أمه، فهذا ليس له نسب، ولذلك ولاؤه لموالي أمه، فيقال فلان ابن فلانة مولاة بني فلان مثلا، وهكذا. نعم، فإن اعترف به أبوه جلد الحد، والولد لحقه نسبا فينسب لموالي أبيه. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأب العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، ولو أن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث. واضحة هذه؟ مثلها، لكن صار الجد في منزلة الأب، لأن المملوك في الميراث كأنه غير موجود، لا يحجب أحدا ولا يأخذ مكان أحد، كأنه غير موجود، ولذلك هنا أسقط الأب لأنه مملوك وحل الجد محله. نعم. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، فيأذن له سيده إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي اعتقه، وإن عتق ميراث الولاء. يعني يكون العبد المعتق هذا مال للعبد، كيف يكون المال المعتق العبد المعتق؟ أعد معليش، أنا انشغلت بقراءة السؤال. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، فيأذن له سيده إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه، وإن عتق. لأنه العبد وما ملك لسيده، فإذا كان العبد عنده مال مثلا، الأصل هو ما يملك، لذلك مضى معنا مرارا يقول: إلا أن ينتزعه سيده منه، معناها لو أن ينتزعه منه، فلو أعطى السيد عبده مالا أو أعطاه حق التملك قال له: اذهب اعمل ايتني في اليوم بكذا وما زاد فهو لك، إذن أعطاه حق التملك، للسيد الحق أن ينتزع هذا المال منه متى شاء ينتزعه منه سيده، وذلك حق له. فإذا ملكه مالا اشترى العبد جارية جاز له أن يطأها، جاز له. وقد مضى كلام مالك يقول: ليس للسيد أن يطأها إلا أن ينتزعها من عبده، لكن طالما أنها موطوءة العبد ليس للسيد أن ينتزعها منه، وقد أذن له بأن يتملك. فهمنا؟ كذلك هنا أذن للعبد أن يشتري عبدا، اشترى عبدا واستأذن سيده أن لا يستطيع أن يعتق من عنده، لأنه وما ملك لمن؟ للسيد، فلا بد أن يرجع للسيد، فقال: يا سيدي، هذا العبد الذي اشتريته أستأذنك في عتقه، قال: اعتقه. فعتقه، فلما اعتقه كان الولاء للسيد، لأن العبد وما ملك للسيد، وهو لا زال عبدا. ولو عتق العبد بعد ذلك لا يرجع الولاء إليه، لأنه حين اعتق كان هو مالا لغيره وماله مال لغيره، ويبقى ولاء العبد الثاني للسيد الأول. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ميراث الولاء. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هاشم لهشام هلك وترك بنين له 3 لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه. يعني 2 أشقاء وواحد لأب، 2 أشقاء لأم، يعني إخوة لأب وأم، لأنه مات الرجل وترك 3 أولاد، ولدين لأم يعني أشقاء، وولد لعله يعني لأب فقط. نعم. قال: فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه مال فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ قال: فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي. فهمتم؟ ما فهمتم؟ هذا الرجل مات وترك ثلاثة إخوة، أخوين شقيقين وأخ لأب، ولنسمهم مثلا ترك محمد وأحمد هؤلاء شقيقين، وعبد الله هذا أخوهم لأب. فمات محمد وترك مالا وموالي أعتقهم، فجاء أحمد لأنه أخ شقيق هو أولى من الأخ لأب، فماذا فعل؟ أخذ مال محمد وهذا حقه، وورث ولاء موالي محمد وهذا حقه، وهذا حقه، وعبد الله سلم لأن هذا قضاء الله عز وجل. وبعد فترة مات أحمد وعنده المال الذي ورثه من محمد وولاء موالي محمد، فجاء أولاد أحمد، جاء أولاد أحمد قالوا نحن نرث مال أبينا أحمد الذي ورثه من عمنا محمد، ونرث ولاء موالي محمد الذي ورثه أبونا أحمد. فقال عمهم عبد الله ليس ذلك لكم، أنتم لكم أن ترثوا المال، المال هذا أحمد ورثه من محمد وأنتم ترثون أباكم مباشرة، لأن هذا المال صار ماله، صار ماله، فماله ينتقل لأولادكم ما ينتقل لي أخيه. لأخيه، لأخيه أو لا، لكن الولاء إنما هو ورثه ليس ولاء له مباشرة، هو ورثه من أخيه الشقيق، وورثه لأي سبب؟ من أجل النسب، لأن الولاء نسب، من أجل النسب، نسب من؟ نسب أبي أبيه الذي هو أبي أنا يا عبد الله. فهذا ليس لكم أن ترثوا ولاء موالي محمد، لماذا؟ لأنكم أبناء أخيه وأنا أخوه، أنا أقرب. الآن لو مات إنسان، ولذلك قال أرأيتم لو كان أخي موجودا يعني محمد وقد مات أحمد ومات محمد الآن، كنتم تأخذون ماله؟ لا، لأنه يموت عن أخ لأب وأبناء أخ شقيق، المال لمن؟ أخ لأب. فقال المال ما لكم لأنكم أخذتموه من أبيكم، مال أبيكم، ومال أبيكم هذا لأولاده دون إخوته الذي هو أنا يا عبد الله، لكن الولاء ليس له، هو ورثه من أخيه، فالولاء الأصلي لمن؟ لمحمد، ومحمد أنا أقرب إليه منكم لأني أنا أخوه وأنتم بنو أخيه. فاختصموا في ذلك، فحكم رضي الله عنه بأن يكون الولاء للأخي لأب، فهمنا؟ وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني مالك عن عبد الله، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، أبان ممنوع من الصرف، أحسن الله إليكم، أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث من الخزرج، وكانت امرأة من جهينة. ركزوا في هذه القصة، هذه مثل التي سبق عشان ما نحتاج أن نبين، لأن الصورة هي نفس الصورة. نعم، أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه. قال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، وفي نسخة فإذ مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. واضحة الصورة؟ لأن الولاء نسب، لأن الولاء نسب، فالولد جر ولاء أمه، لكنه لا يستمر في قومه وفي عصبته، في عصبته لما؟ لأن نسب أمه ليس لا يكون له، إنما يكون لقومها لعصبتها، ولذلك يعود ولاء مواليها إلى جهينة، فيقال لذاك المولى فلان مولى جهينة، ما يقال مولى الخزرجيين مثلا. نعم، صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقية من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء، ميراث السائبة وولاء من أعتق من اليهودي والنصراني. قال وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. والسائبة هو الذي سيب ولا يعرف من أعتقه، والعبد الذي عتق ولا يعرف من أعتقه. والغالب أن هذا كان يكون من الحجاج، يأتي الحجاج إلى مكة للحج، كما كانوا قديما يأتوا الحجاج إلى الحرمين ويوقفون الأوقاف ويذهبون إلى بلادهم. فكان بعض الحجاج يأتي إلى الحرمين ويسيب عبده يعتقه ويذهب، فلا يعرف له مولى أصلا. من أعتقك ما يدري، يكون هو أصلا أعجمي. من أعتقك يقول: والله رجل اشتراني من السوق وأعتقني، لا أعرفه ولا يعرفني، أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل في الحرم مثلا، جاء للحج وعنده فلوس فذهب إلى سوق الرقيق واشتراني من السوق، أنا ما أعرفه ولا أعرف هو من ولا هو ابن من، ثم قال: أنت حر لوجه الله عز وجل. فلا يعرف له مولى هذا، فهذا يكون ولاؤه للمسلمين، يعقلون عنه وميراثه لهم، إن مات وليس له عصبة فميراثه للمسلمين، لبيت مال المسلمين. نعم. قال مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا، لأنه لا يكون ولاء بين مسلم وكافر. نعم، ولاء لأسفل يمكن، لكن لأعلى لا. يعني يجوز للمسلم أن يعتق اليهودي والنصراني فيكون ولاء اليهودي والنصراني لهذا المسلم، لأن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. فيجوز للمسلم أن يعتق اليهودي أو النصراني أو المجوسي، ويكون ولاء هذا اليهودي أو النصراني أو المجوسي لهذا المسلم. لكن لو كان العقص، لو أعتق اليهودي عبده بعد أن أسلم، أصلا لا يجوز لليهودي والنصراني أن يشتري عبدا مسلما، ولا يمكن من ذلك، لا يجوز له ذلك أبدا. لكن لو كان عند اليهودي عبد يهودي أو عبد نصراني أو عبد مجوسي فأسلم هذا العبد، وجب على الإمام أن ينتزعه منه بثمنه، بثمن مثله يشترى، يلزم على البيع، لأنه لا يكون لكافر سلطان على مسلم، فينتزع من هذا الكافر بثمن المثل، والثمن إما مال أو عبد، عبد كافر يعطى مقابل هذا العبد المسلم ويؤخذ منه. فلو أراد هذا العبد أن يستبق شراء الإمام لهذا العبد أو بيت مال المسلمين لهذا العبد، قال: هو حر أعتقته، فلو أعتقه جرى العتق عليه، لكن ولاءه لا يكون لهذا اليهودي أو النصراني أو المجوسي، إنما يكون ولاؤه للمسلمين، للمسلمين. طيب، وإذا أسلم بعد عتقه لا يرجع الولاء إليه، كما أنه إن ضرب عليه الرق وأسلم الإسلام لا يعتقه، كما أنه هو إذا وقع في السبي مثلا وضرب الإمام عليه الرق فأسلم، الإسلام لا يزيل عنه، لا يزيل عنه حكم إسلامه، لا يزيل عنه حكم الرق عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه، رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه، لأنه كان على دينه لما أعتقه. نعم. قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب، القضاء في المكاتب. المكاتب هو أن يكاتب العبد سيده، أو يكاتب السيد عبده، إذا قال العبد لسيده كاتبني، فإنه ينبغي على السيد من باب الرفق والإحسان أن يكاتبه، أن يكاتبه يعني أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل بأقساط، يقول: بعني نفسي يا سيدي، فيكتب كتابا بينه: أني فلان ابن فلان في وقت عقلي وإدراكي قد كاتبت عبدي فلانا بمبلغ كذا لمدة كذا سنة، في كل سنة يدفع لي مبلغ كذا، فإن أدى الذي عليه من كتابته فهو حر. يكتب كتابا عقدا بينه وبين عبده: بعته نفسه بمبلغ كذا مثلا، كما كاتبت بريرة أهلها يعني سيدها على 9 أواق من فضة، لمدة 9 سنوات، في كل سنة تدفع لهم أوقية من فضة. فمتى ما أدى الذي عليه عتق العبد، لكنه يبقى عبد ما بقي عليه شيء، العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإن أدى كتابته وبقي شيء يسير ثم عجز وما استطاع أن يسدد بقية أقساطه، فإن للسيد أن يمحو كتابته وأن يعيده إلى الرق، وما دفعه من مال سابق يكون للسيد، لأن العبد وما ملك لسيده، لكنه يندب للسيد أن يمحو بعض كتابته في آخر الكتابة. وهكذا كان يفعل ابن عمر، كان يكاتب بعض مواليه، فإذا بقي آخر قسط أو قسطين من كتابته فإنه يتنازل عن ذلك ويسقطه ويعتق العبد، ويعتق العبد، فيندب أن يفعل ذلك السيد فيسقط آخر نجم أو نجمين من نجوم كتابة العبد في آخر الكتابة. نعم، كيف لا، الله أكبر، كيف ما، ولو كان هو تفضل عليه، هو ماله، هو بطوع إرادته يعني تنازل عن حقه ورضي أن يبيعه نفسه، وإن شاء ما فعل، وإن شاء ما فعل، ولذلك يبقى ولاؤه له حتى ولو باعه نفسه، فالولاء له. ولا يجوز، ومضى معنا، لا يجوز له أن يقول خذ هذا ثمني وأنا أوالي من أشاء، ليس ذلك له، ولو دفع أضعاف ثمنه الولاء يكون لمن باشر العتق، والذي باشر العتق هو السيد المكاتب. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله، ولذلك كان بعض المكاتبين يدخلون، سيأتي على كل حال، سيأتي، ماشي. نعم، قال القضاء في المكاتب. قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير، يعني يكون عبدا في كل أحكام الرق، ما بقي عليه درهم لا زالت أحكام الرق جارية عليه، لأنه ما عتق بعده. ولذلك كان بعضهم يدخل، أحد المكاتبين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستأذن فقالت له ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم، ودخل عليه دخل عليها آخر فقال أشعرت يا أم المؤمنين أني قد أديت كتابتي؟ فأرخت الستر مباشرة وقالت بارك الله لك ودعت له. سيأتي معنا على كل حال يريد ذلك مالك، فهو تجري عليه أحكام الرق ما بقي عليه درهم. نعم، قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يساد كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك وهو رأيي، قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك بن مروان فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه، بين ابنته، فتكون للبنت النصف ولسيده الذي اعتقه النصف، البنت تأخذ النصف فرضا والسيد يأخذ النصف تعصيبا. نعم، قال هو عصب له. نعم، قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا فإذا أقيمت الصلاة فانتشروا في الأرض فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني هذا أمر وهذا أمر، لكن الأمر لا يدل على الوجوب هنا لوجود قرينة صارفة من الوجوب إلى إما إلى الإباحة أو إلى الاستحباب. فهنا لما يقول الله عز وجل إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر، لكن هذا الأمر لا يدل على الوجود لوجود قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. أين القرينة؟ النهي السابق، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا أمر لكنه لا يدل على الوجوب بل هو للإباحة، ولا يجب على من تحلل من إحرامه بحج أو عمرة أن يذهب ويصطاد طيرا أو يصطاد وحشا، ليس هذا بواجب،

حمالة في الكتابة أن يكاتب السيد جملة من عبيده، جملة من عبيده، فهم حملاء بعضهم على بعض. يعني عندك 4 أو 5 عبيد كاتبتهم بكتابة واحدة بمبلغ واحد، قلت ادفعوا لي 100,000 وأنتم أحرار لمدة 5 سنوات مثلا، فال100,000 هم حملاء بعضهم على بعض، يعني يشتركون في كسب هذا المال، حتى من عجز منهم وضعف يتحمل عنه القوي، القوي الذي يستطيع على العمل، لأنهم لا يعتقون إلا بعتق واحد، كلهم يعتقون سواء. فإن كان فيهم شيخ كبير هرم وشاب، فالشاب يعمل عنه وعن ذاك الشيخ الكبير، لأنه إن أسقط في يدي عادوا كلهم إلى الرق سواء، لأن الكتابة واحدة، فلا يعتق بعضهم ويسترق الآخر، إنما يعتقون جميعا أو يسترقون جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، فإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، أو يرق برقهم إن رقوا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لما ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا. لا، ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي، أحسن الله إليكم، ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا، لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمنه حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء أولى بذلك من سيده، وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض لا يعتق بعضهم دون بعض كما حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه في من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان حميلا عنهم، فعليه من يؤد ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه، لأن المكاتب لم يعتق حتى مات. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. نهاية المجلس 18 هكذا أو غيره، لكن الرواية التي اعتمدها بعد ذلك ما عرضه على مالك، لأنه عرض الموطأ كاملا من حفظه على مالك، فما أقره أقره وما أمره بتغييره غيره، فصارت الرواية رواية الشافعي، لكن أصل حفظه لا أدري، يعني هل اعتمد على رواية مسلم بن خالد الزنجي المكي أو على رواية أخرى لا أدري، لكنه حين أراد أن يقدم المدينة في مكة استعار يسأل عن الشافعي، يقول الإمام الشافعي على أي رواية حفظ الموطأ، ما أدري الله أعلم، لكنه حين أراد أن يقدم إلى المدينة استعار نسخة من الموطأ من رجل بمكة، هل استعارها من شيخه مسلم بن خالد الزنجي أو غيره الله أعلم، فحفظ الموطأ في 9 ليال في 9 ليال، ثم أراد أن يأتي إلى المدينة ليقرأ على مالك، ومالك رحمة الله عليه لهيبته كان إذا وقف يعني هو دحين لما يتكلم نحن نستغرب، نقول هذه الأمور لا توجد عندنا، مكاتب وعبد وعتق وباع واشترى، أشياء غريبة ما هي موجودة عندنا، هو ابن بيئته، هو ابن بيئته يتكلم عن الوسط اللي هو عاش فيه، مثلنا إحنا الآن لو إنسان ألف كتاب في البيوع سير مثالا أمثلة من الواقع، يقول عقارات وسيارات وأسهم وجوالات، صحيح لأن الإنسان يتكلم من بيئته، فهو كان ابن بيئته. فمالك رحمه الله كانت طريقته إذا جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وقف عبيده على رأسه كالحرس، فكان صاحب هيبة، يعني إذا جلس يجلس بأبهة ولا يخرج إلا وقد اغتسل وتطيب، وما كان أحد يستطيع أن يتكلم بين يديه في المجلس، حتى أنه جلد هشام بن عمار، والقصة تعرفونها، هشام بن عمار القارئ أحد الرواة عن ابن عامر أحد القراء السبعة، وشيخ مسلم رحمه الله تعالى، وشيخ البخاري أورد عنه حديث المعازف في صحيحه من طريق هشام بن عمار، فهو شيخ البخاري ومسلم رحمة الله عليه. فلما أراد أن يأتي المدينة ليسمع الموطأ باع أبوه داره بدمشق حتى يعطيه كلفة السفر مصاريف الطريق للمدينة، فأبوه باع بيته وأعطاه الثمن. فلما جاء هشام بن عمار، طبعا مالك ما كان يتكلم معه كما يتكلم مع أي إنسان، يعني فيه كما يقال يعني طريقة معينة للكلام بين يديه، ولا يجلس بين يديه إلا كبار العلماء. فصار موقف كذا بينه وبين هشام بن عمار، وهشام كان ولد صغير، فقال لبعض عبيده خذه وجلده على باب المسجد 15 جلدة. القصة ذكرها الذهبي، على كل حال ما نريد أن نطيل فيها. على كل حال كان مالك يعني يحتاج إلى واسطة إذا أحد يبغى يقرأ عليه في الغالب. فالشافعي كلم أمير مكة، يكلم أمير المدينة يتوسط له عند مالك، يعني شوفوا اللفة، حتى يتوسط له عند مالك. فأخذ خطاب من أمير مكة، كتاب لأمير المدينة، فلما جاء وإذا فيها أن محمد بن إدريس الشافعي مطلبي من قريش، وهو من خيرة أصحابنا، وهو يريد أن يقرأ على مالك. فيقول خرج الوالي حتى جاء باب مالك رحمه الله تعالى، وطرق الباب، فخرجت الجارية نظرت وإذا الوالي والي المدينة، فقال لها أخبري سيدك أني بالباب. فأغلقت الباب ودخلت، شوية خرجت فتحت الباب، خرجت ومعها كرسي صغير وضعته وأغلقت الباب ودخلت. الكرسي لمن؟ لمالك. الناس منتظرة، الرجال ما طلع إلى الآن. شوية خرج مالك وجلس على الكرسي على الباب، قال ما الذي أقدم الأمير؟ فقال أبا عبد الله هذا رجل صالح من طلبة العلم من مكة، رجل مطلبي قرشي يريد أن يقرأ عليك. فبهذه الطريقة دخل الشافعي يقرأ الموطأ على مالك، والغريب أنه حفظ قبل أن يأتي كما قلنا الموطأ في 9 ليال، في 9 ليال. وأنا أقول لو حفظ الطالب في 900 ليلة الآن الموطأ يكون من نبغاء زمانه، مو في 9 ليال، في 9 سنوات. كان الناس إلى عهد قريب يحفظون الموطأ، يحفظونه حفظا تاما، خاصة المالكية كانوا يحفظونه حفظا كما يحفظون المتون العلمية الأخرى، لكن الآن قل العناية بالحفظ، قل العناية بالحفظ، وإلا كان الناس يحفظون الموطأ أبدا، كان أحدهم يملي الموطأ من صدره أبدا. نسخة يحيى بن يحيى منقوشة هنا، ما يحتاج أن يأتي بنسخة معه، لكن كلما تباعد الزمان قل العلم. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.